قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسترقون له من العين. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته أم سلمة فسمع طفلا يبكي. طب انت دخلت بيت والطفل يبكي خليه عنده متبجبت ولا شنو شغل فيه. ولكن لا, كما اهتم لابن الجعفر لما رآهما اهتم للطفل لما سمع بكاءه, لان الطفل لا يبكي لشيء ابدا اما شائع والا متضرر. ليش تنجعان اطعموه رضعوه, وانت الشيء يضره كما يقول الطبيب اذا شفت الطفل يبكي شوف ايش السبب. فإذا لم يكن جائع يكون سبب آخر في ثيابه, مغص في بطنه, في ألم في فراشه, أي شيء يبطل على السبب وإلا ينعس معه يشغلها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأدخل في الصلاة أحيانا بنية إطالة القراءة ثم أخففها لما أسمع من بكاء الأطفال شفقة بقلوب الأمهات عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فلما سمع الطفل يبكي سأل ايش يبكي هذا الطفل؟ نعم قال يا رسول يبكي عشان فيه العين. اذا ابني جعفر اجيب بانه تسرع اليهما العين, ولكن ما هم معيونين الان, بس اثر العين موجود عليهم, لكن في الوقت الحاضر ما فيهم عين. فقال استرقوا لهما, وهنا العين موجودة بالفعل لانه مصاب بالعين ويبكي. فاهمين الفرق يا جماعة ولا؟ في الاول ابني جعفر هل هم مصابين بالعين ولا تسرقوا فيهم ويتعافون مرة ويصابون مرة, فعشان كده هم ايش باويين نحيفين. لكن في الوقت اللي شافهم رسول الله ما كانش فيهم العين, لكن هذا الطفل ايش فيه العين بالفعل. وهذا التنويع الذي يسوقه مالك رحمه الله بان الرقية تكون للعين بعدما مضت وتكون للعين الحاضرة. قد نعوذ الاطفال من العين وقد نرقي المصاب بالفعل بالعين. فقال ايه صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون تطلبون من يرقي لهما من العين. يبقى هذا تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال استفهام كاري, مدام بالعين ليش ما تطلبون الرقية او استفهام على سبيل ايش اللي يمنعكم. ماذا قالت؟ شوف التهذب مع رسول الله. نعم في هذا الباب وفي بعض الاثار تقدم ايضا إنا يا رسول الله لا ندري ما يرضيك من ذلك. وفي بعض الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعض آل حزم يرقون رقية النملة وشيء من الأمراض والجروح, فلما جاء صلى الله عليه وسلم ونهى عن التولة والتمائم والرقى اي العزائم وقال انها من الشر قط الناس عن ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او سمى يعني لصعة العقرب. فلما كف آل حزم عن ذلك ثم اصيب رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا الى آل حمص آل ايه تسمى حزم قالوا بطلنا. فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بعض آل حزم كانت عندهم رقية من الحمى من العقرب من النملة ومنعوا من ذلك. فناداهم قال اعرضوا علي رقية, فعرضوها علي فقال لا بأس ان ينفع الرجل اخاه